بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث الخامس والعشرون، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث، هذا الحديث يتضمن مسألة كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير متعددة لا يمكن حصرها ولا عدها. وفيه بيان رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، وأن الله جل وعلا جعل سلوك طريق الحسنات أو سبل الحسنات كثيرة. وهذا الحديث من محاسن الإسلام، وهو يدل على ما تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة من طرق الخير ومن تعددها. قال في أوله أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، وذهبوا بالأجور، المقصود ذهبوا بثواب العمل. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس التخفيف، وإنما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغهم المنازل العالية، وكيف أنهم يستطيعون اللحاق بمن في نظرهم فضل عليهم بأمور الصدقات. فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقالوا: ذهب أهل الدثور، أهل الأموال، والمفرد دثر أو دثر، بالأجور. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن هم يصلون كما يصلي هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة النافلة، وهي عامة، يعني يصلون من الفريضة ما نصلي، ويصلون من النافلة ما نصلي، ويصومون كما نصوم، يصومون من الفريضة ما نصوم، ويصومون من النافلة ما نصوم، إلا أنهم عندهم من الأموال ما يتصدقون بها، وليس عندنا من الأموال ما نتصدق به، فهم في ذلك كانوا أفضل منا، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من جاء يسأل يبين أنهم يتساوون في أمور، لكنهم لا يستطيعون على الصدقات، فهم من الفقراء، هم من الفقراء. وتأملوا في هذا الموقف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، ولا جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأغنياء يعطوننا من المال، وإنما جاءوا يتنافسون، فيقولون كيف نصنع ونحن ليس عندنا المال وهؤلاء عندهم المال ويتصدقون، إذن هم سبقونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أي ما تتصدقون به. أوليس هنا الاستفهام تقريري، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا جعل لكم أمور تتصدقون بها، وهذا فيه بيان أن الصدقة غير محصورة بالمال، أن الصدقة غير محصورة بالمال. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، إذ لو كانت الصدقة محصورة بالمال لحرم كثير من الناس من هذا الفضل العظيم، وهو فضل الصدقة. والمعنى أن قد جعل الله جل وعلا لكم ما تدركون به من سبقكم من أولئك الذين بذلوا من أموالهم وتصدقوا بأموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم من الاستكثار من الخير والمسارعة في العمل الصالح والسؤال عما يفيدهم في أمر دينهم وفي زيادة حسناتهم. ولو تأملنا كثير من الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تبين لنا منزلة همة الصحابة في بلوغ المنازل العالية، ورغبة الصحابة في النجاة، ورغبتهم في معرفة الخير، وسؤالهم أيضا عن الشر حتى يجتنبوه. فإذا كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدل على هممهم، وتدل أيضا على إيمانهم. فإن الإنسان إذا كان حريصا على شيء أكثر في كلامه منه، إذا كان الإنسان حريصا على شيء أكثر من كلامه منه، إذا كان حريص على الجنة فلا بد أن يسأل ما هو سبيل الجنة، وما هي الأعمال التي تقرب إلى الجنة، وما هي الأعمال التي فيها رفعة في درجات الجنة، وما هي الأعمال التي تنجينا من النار، وما هي الأعمال التي، ونحو ذلك من الأسئلة، لأن هذا الشيء يشغله. كما أن صاحب المال والتجارة الذي شغل فيها كثير ما تكون أسئلته: كم الأسهم اليوم؟ ما هي أفضل تجارة؟ ما هي أفضل شركة؟ يصحى وينام على هذه الأسئلة، فتدل على تعلقه بالشيء. من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك إذا كان محبوبك هو الله جل وعلا فلا شك أنك ستكثر من ذكره، وستكثر من ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يسألون عما يعينهم، وهذا يدل على إقبال قلوبهم إلى الدار الآخرة، وأنهم متطلعون متشوفون إلى رضوان الله جل وعلا. فهم يحكون حالهم، والله جل وعلا ذكر هذه الحال عنهم كما في قوله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حال الصحابة، كثير منهم فقراء، كثير من الصحابة فقراء، ومن الصحابة من كان يربط الحجر على بطنه، وأغنياء الصحابة كانوا قليل، لكنهم كانوا أغنياء بما عندهم من الإيمان، وأغنياء بما عندهم من الطاعات، وأغنياء بما عندهم من اليقين، وأغنياء بما عندهم من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن الفقر هاجسا مزعجا لهم. فهم فقراء هنا يسألون عن أمور الطاعات، طيب الصحابة كثير منهم فقراء، لماذا لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننمي أموالنا، كيف نزيد تجاراتنا، كيف؟ كان يسألون عن أمر الدين وما ينفعهم في دينهم. وهذا ينبه الإنسان على أن لا يكون مقصرا في طاعة ربه جل وعلا، وأن يتخذ هؤلاء الصفوة من الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، يتخذهم قدوات ويتخذهم مصابيح يستضيء بحياتهم وبسيرهم وبهممهم العالية التي كانوا فيها في تعبدهم لله تبارك وتعالى. وأعظم ما يكون أن يصاب الإنسان في دينه، الإنسان إذا نقص من ماله، هذه ليست مصيبة، لكن المصيبة أن ينقص أمر الدين. قالوا وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا كان النقص في دينك، النقص في إيمانك، هذا هو النقص. أما النقص في مالك لا، ليس نقصا. النقص في تجارتك ليس نقصا، إنما النقص في أمر الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. هذه الدعاء المتأمل فيه هو رسالة للأمة، والأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأذكار الذي هي في الأصل تشريع للأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن لا تكون المصيبة في الدين، يعني إذا كانت مصيبتك في الدين هذه هي المصيبة، وهذا الذي ينبغي أن تعزى فيه، أن تكون بعيدا عن كتاب ربك، أن تكون بعيدا عن سنة نبيك، أن تكون بعيدا عن شرع الله. أما النقص في أمر الدنيا فأمره هين، أمره هين. والدنيا بطبيعتها هي دار ابتلاء، ليست دار نعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غير المسلمين، قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أما المسلم والمؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني بما يحصل له من الضيق، وما يحصل له من الهم، وبما يحصل له من المرض، وبما يحصل له من ذلك. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. أما دار الدنيا فهي دار جبلت على الكدر، خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، هذا حال الدنيا. فإذا المصيبة ليست في الفقر، الصحابة عانوا من الفقر. ونؤكد في هذا الكلام لأن الناس في زماننا خاصة مع فتنة الدنيا وتوسع الأمور عليهم، تركوا كثيرا من أمر دينهم وانكبوا على الدنيا، فصار هاجس أحدهم ليلا ونهارا هو النظر في أمر المال، النظر في أمر التجارة، النظر في أمر المكاسب. وكان هذا النظر على حساب دينه، على حساب صلاته. ربما تجده حريصا من الساعة السابعة وهو في الشركة أو في اكتساب المال، لكنه في صلاة الفجر لم يقم، ما حرص. ولو قيل له إن التجارة تبدأ في الثالثة قبل الفجر لرأيته في الثالثة قبل الفجر وهو عند باب شركته أو عند باب مصلحته، وهذا ضعف، هذا خذلان، هذا ضياع. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم فقراء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نصل إلى مرتبة هؤلاء الذين عندهم من الأموال ينفقونها، يتصدقون بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة. في قولك سبحان الله هذه التسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا كم عبادات؟ 6 عبادات. قال: كل تسبيحة، وكل تكبيرة، وكل تحميدة، وكل تهليلة، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر. هذه من العبادات. 4 منها في الذكر، هذا يدل على منزلة الذكر. الله جل وعلا قال: والذاكرون الله كثيرا، والذاكرين، نعم نعم، أعد الله، لا الآية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا، معنى هذا أن الإنسان كثيرا ما يذكر الله جل وعلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في صفات أهل الإيمان. التسبيح هو التنزيه، أنت عندما تقول سبحان الله هذه من ألفاظ التنزيه لله جل وعلا والتقديس له، أي تنزه عن كل النقائص تبارك وتعالى. فضل التسبيح عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، كانت كثيرة إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه أحب الكلام إلى الله. ولذلك من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لعبادات الذكر حتى لا يفتر لسانه عن ذكر الله، لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا. كثير الذكر لله تبارك وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا حال المؤمن، لا يخلو حال من ذكر. ولو تتبع المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد أنه في اليوم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، إذا خرج من بيته ذكر الله، هناك ذكر، وإذا دخل إلى بيته ذكر الله، وإذا دخل إلى المسجد ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، إذا قام من نومه ذكر، وإذا جاء للنوم ذكر، وإذا انتهى من الصلاة قال أذكار الصلاة، وإذا كان في الصباح قال أذكار الصباح، وإذا كان في المساء قال أذكار المساء، وإذا أصابته عاهة أو مرض فهناك من الأذكار ما يرقي بها نفسه، وإذا اشترى دابة أو تزوج امرأة هناك من الأذكار أيضا ما يقولها، وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هذا كله فهو يسبح الله جل وعلا ويحمد الله جل وعلا ويستغفر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس 70 مرة، في رواية 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه موصيا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الرطب الذي لم يجف، أي أن لسانك دائما ذكر لله تبارك وتعالى. إذن إذا حققت هذا الأمر فقد تصدقت كثيرا على نفسك وكسبت من الحسنات، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما جزاء هذا الذكر؟ ها؟ ما جزاء هذا الذكر سلطان؟ من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، أنت ماشي في الطريق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نخلة نخلة نخلة، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. يقول أحد المشايخ، يقول: مررت على قريبة لي، فيما أذكر هذا قديما، قال وهي يعني على 30 سنة منطرحة في الفراش ولا يتحرك منها شيء، فقلت لها: كيفك يا أم فلان؟ قالت: الحمد لله بخير وعافية. قال فتعجب، قلت لها نسأل الله عز وجل أن يأجرك. قالت عندي اللسان أذكر به الله تبارك وتعالى من 30 سنة وهي ما تتحرك ما تفعل شيء حتى الصلاة على حالها. فنعمة عظيمة أن الإنسان يوفق للعبادة، أن يستعملك الله جل وعلا في طاعته في عبادته، هذه نعمة عظيمة. لأن الإنسان يا إخوة إذا انشغل وفرط وابتعد يبدأ الشيطان يلهيه في أمور كثيرة ويفتح عليك أبواب تلهيك عن ذكر الله جل وعلا. ففي الحديث هذا الذكر، وهو يبين فضل الذكر وأن الإنسان يبلغ بالذكر منزلة المتصدق بالمال، يبلغ بالذكر منزلة المتصدق بالمال. طيب ماذا لو أن الإنسان جمع بين الذكر وبين النية الصالحة، لو أن عنده مال لأنفقه؟ هذا أجر فوق أجر، لأنه جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر وعبد لم يتيه الله مال، فيقول لو أن لي مال فلان لتصدقت ولفعلت، وقال فهما في الأجر سواء، نية فقط. وهذا يدل على أهمية النية الصالحة، على أهمية النية الصالحة. إذا كانت الإنسان نية صالحة فإنه كما قال أهل العلم تكون جميع أفعاله منذ صحوته إلى نومته حسنات وطاعات، في ذهابه للعمل يحتسب النفقة على أهله، في جلوسه مع أهله، في سلامه، في كلامه، في معاونته للآخر، كلها حسنات. لكن المصيبة أن الإنسان يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم. قال والأمر بمعروف، قال بعد ذلك وكل تهليلة صدقة، يعني لا إله إلا الله، وأمر بمعروف صدقة. أمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ هو ما حسنه الشرع أو ما جاء الشرع ببيان حسنه. كل أمر جاء الشرع ببيان حسنه أو بالثناء على أهله فهو من المعروف، وكل أمر قبحه أو ذمه فإنه منكر، فإنه منكر. فقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. ولكن لا بد أن نعلم مع منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي منزلة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه من صفات هذه الأمة. لكن هذه المسألة لها في الشريعة ضوابط، ففي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر باليد هذا لولي الأمر في ولايته، للرجل في بيته مع أبنائه، والتغيير باللسان هذا بالوعظ والنصيحة، والتغيير بالقلب لا يعذر أحد بتركه، لا يعذر أحد بتركه. وجاء في رواية وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. ولكن لا بد أن نعرف أن مراتب تغيير المنكر أربعة، فإما أن يتغير المنكر بمنكر أشد منه فهنا لا يجوز تغيير المنكر، لأن هنا أدى إلى مفسدة أعظم، وإما أن يكون بتغيير منكر مثله، وهذا على الراجح لا يجوز لأنه لا فائدة من التغيير، وإما أن يكون بتغيير منكر أقل منه، وهذه الحالة يغير فيها المنكر لأن دفع أعلى المفسدتين بارتكاب خفيهما ضررا، وإما أن يغير المنكر بغير منكر بمعروف، ولا شك هذا أعلى المراتب وأفضل المراتب. فمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، لأن الإنسان حتى في إتيانه لأهله له في ذلك صدقة، وسواء كان ذلك في أمر الفراش أو كان في أمر المؤانسة أو في أمر المجالسة أو في أمر الإطعام أو في غير ذلك. حتى جاء في الحديث حتى اللقمة تضعها في امرأتك في امرأتك لك فيها صدقة، لك فيها صدقة. فقط هذه النية الصالحة هي التي تحتاج إليها. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجب الصحابة. الآن الصحابة رضي الله عنهم بعدما سألوا وأجيبوا بهذه الأعمال الصالحة كأنهم اطمأنوا، قالوا هذه فيها تسبيح وتحميد، أي صدقات عظيمة، ويعني ربما نسبق بها من تصدق بماله. طيب الذي تصدق بماله ويسبح ويحمد ويهلل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا من فضل الله على الإنسان، من فضل الله على الإنسان. وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي هل أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ مسألة يعني بحثها أهل العلم، وأفرد لها ابن القيم رحمه الله كتابا في ذلك سماه إيش؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب كامل في هذه المسألة. وعلى كل حال فلا شك أن الفقير الصابر له أجر على صبره، وأن الغني الذي يرزقه الله جل وعلا الشكر أيضا له أجر في ذلك. فقال الصحابة الآن يستفسرون وتعجبوا من هذا الأمر، يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هو يكون في راحة ويؤجر أيضا على ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الوزر في أصله الحمل، يعني إثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أكان عليه وزر؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يسمى بإيش؟ قياس العكس، قياس العكس، قياس صحيح، هذا القياس صحيح. كما أنه إذا وضعها في حلال يؤجر، إذا وضعها في حرام يؤثم. وهذا فيه بيان يعني فضل الله جل وعلا على عباده، حتى فيما يأتون من راحة أنفسهم لهم في ذلك الأجر، لهم في ذلك الأجر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. وهذا يبين حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في ضرب الأمثال، وهو أنه استخدم هذا القياس العكسي الجميل الذي يؤكد فيه المعلومة، وفيه بيان أنه ينبغي على المعلم أن يحرص على كل أسلوب يجعل المسألة يقينية أو يزيد اليقين في قلب المتعلم، من ضرب الأمثال أو من ذكر القصص أو من غير ذلك. ثم فيه بيان الاكتفاء بالحلال، الاكتفاء بالحلال، وأن الإنسان يجعل من هذا الحلال قربة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث في جملته فيه الحث على النوافل، لأن ما جاء في الحديث من التسبيح والتصديق، من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذا كله من نوافل، من نوافل الأذكار، نوافل الأذكار. وعموما فباب النوافل باب عظيم، والأجر فيه كثير. وينبغي على المسلم أولا أن يحرص على الفرائض قبل أن ينظر في النوافل. ولذلك جاء في الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أول شيء يتقرب بالفرائض، لأن الذي يتقرب بالنوافل وهو مفرط في الفرائض هذا مغرور. ولذلك ذكر الحافظ عن بعض العلماء أنه قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل معذور، انشغل بالفريضة عن النافلة، لكن من شغله النفل عن الفرض هذا مغرور. تحضر مثلا وقت الصلاة يقول لا أنا أراجع شيء من العلم، هذا مفرط، هذا من الخذلان، أو نحو ذلك من الفرائض. أو تناديه أمه تريده في أمر فيقول لا هذا وقت القراءة والمطالعة، هذا من الغرور أيضا، لأن الاستجابة للأم فريضة، استجابة للأم فرض. ولذلك لو كنت في صلاة نافلة فدعتك أمك أو دعاك أبوك لحاجة فأجبهما، لو كنت في صلاة نافلة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لا يقبل الله فريضة حتى تؤدى نافلة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. مما ينبه عليه في باب النوافل على وجه العموم أن النافلة المقيدة بوقت لا تفعل في غير ذاك الوقت، فإذا فاتك فعلها في وقتها فهي سنة فات محلها، هي سنة فات محلها. ولذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وإن له حقا في النهار لا يقبله في الليل، وإن له حقا في النهار لا يقبله في الليل. إذن ينبغي على الإنسان أن يحرص على أداء النافلة في وقتها، أداء النافلة في وقتها، وأن لا يؤخر النافلة إلى غير وقتها. ثم يحرص المسلم الذي وفقه الله جل وعلا إلى أداء النوافل، سواء من الصيام أو من الصدقات أو من الصلاة، أن يحرص على حضور القلب. هذا هو مجال التفاوت بين الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب، تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. إذن يحرص المسلم أن يكون حاضر القلب، ولا يؤدي العبادة كأنما يؤدي عادة، لا يؤدي العبادة وكأنما يؤدي عادة، ليس بحاضر القلب ولا يعرف ماذا قرأ ولا ماذا. فإن الإنسان كما جاء في الحديث أن الرجل يصلي الصلاة فيكتب له نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو عشرها، فينبغي أن يحرص بما أنك ستؤدي العبادة، احرص على حضور القلب، واحرص على الخشوع فيها، وعلى معرفة ماذا تقول وماذا تذكر. ثم أهل العلم قالوا: الاستمرار على ترك النوافل هذا خذلان، الاستمرار على ترك النوافل هذا خذلان، لأن الإنسان يا إخوة يصلي الصلاة من الفريضة ما يدري ماذا كتب له فيها. طيب ما الذي يجبر هذه الصلاة؟ النوافل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يتمها زيد عليه من سبحاته أو من سبحاته حتى تتم، يعني من نوافله حتى تتم. طيب الذي ما عنده نوافل وعنده نقص في صلاة الفريضة هذا كيف يجبرها؟ ما في جبر. فيحرص المسلم على النافلة. ثم من رحمة الله جل وعلا أن من حافظ على النوافل وجاءه عارض يمنعه من أدائها كتب له أجرها، فقد جاء في حديث أبي موسى: إن الله عز وجل يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله وهو صحيح مقيم، ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. المسافر ليس من السنة أن يصلي النوافل، ليس كذلك؟ عدا يعني الوتر وركعتي الفجر، لكن يكتب له وهو في سفره إذا كان في حضره يصلي مثلا 12 ركعة، فيكتب له وهو في سفره أجر هذه الصلوات كل يوم، وإذا مرض يكتب له جميع النوافل التي كان محافظا عليها وحريصا عليها. هذه رحمة من الله عظيمة. طيب لماذا يفوت الإنسان على نفسه مثل هذا الخير؟ إلى جانب أن المحافظ على النوافل يحصل على منة عظيمة وهي محبة الله جل وعلا له، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن هذه منزلة عظيمة. ولذلك قال العلماء ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. لو سألت إنسان أنت تحب الله؟ يقول لك نعم، كل المسلمين يحبون الله، لكن الشأن العظيم أن يحبك الله. وكيف تحصل على محبة الله؟ بالنوافل. من الأسباب النوافل، ومن الأسباب العامة عموم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وناسب في الحقيقة أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أبي ذر، لأنه كذلك يتضمن تعدد سبل الخير، وأيضا نعم الله جل وعلا على العباد، وأن هذه النعم تستوجب من العباد أن يشكروه تبارك وتعالى. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، قيل السلام هي العظام وقيل المفاصل. قد جاء في الحديث أن السلامة 60 و300 مفصلا في الإنسان، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي له أجر في ذلك. كل يوم تطلع فيه الشمس، وهذا يدل على الاستمرار، وأن ما سيذكر في الحديث يفيد أن النعمة كلما كانت موجودة في العبد فلا بد أن يجدد لها من الشكر. معنى ذلك إذا رزقك الله نعمة العافية ما يكفي أن تقول مرة أشكر الله على نعمة العافية أو تعمل بما يقتضي الشكر، وإنما يكون الإنسان دائم الشكر لله جل وعلا. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. إذن الصدقة كما سبق معنا ليست متعلقة بالمال، ومن الصدقات ما تكون متعدية للغير، ومن الصدقات ما تكون لازمة. إذن هي على نوعين: اللازمة مثل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والمتعدية للغير مثل ما جاء في الحديث. قال: تعدل بين اثنين صدقة، تعين الإنسان صدقة، تكرم الجار صدقة، تحسن إلى الوالدين صدقة، هذه كلها صدقات متعدية، صدقات متعدية. قال: تعدل بين اثنين صدقة. العدل واجب في كل الأحوال، إن الله يأمر بالعدل. والعدل ما هو؟ قالوا: وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، هذا العدل. وهنا ننبه إلى مسألة، وهي أن الإسلام يدعو إلى العدل وليس إلى المساواة. المساواة قد يكون فيها ظلم. كيف ذلك؟ مثال ذلك مثلا لو أن إنسانا عنده ابن في الجامعة وعنده ابن آخر لم يدخل المدرسة بعد، فالمساواة أن تعطي هذا من المال ما يتساوى فيه مع هذا، هذا تسمى مساواة. لكن العدل أن تعطي هذا ما يكفيه وتعطي هذا ما يناسبه ويكفيه، هذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه. وهي من العبارات التي يعني يستعملها البعض، والحقيقة أنها متضمنة للظلم، لأن الله جل وعلا ما قال إن الله يأمر بالمساواة، قال إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وهذا الذي ينبغي على الإنسان. إذن ما هو العدل أو كيف أحقق العدل؟ قال أهل العلم: تحقيق العدل بتحقيق الشرع. يعني إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أمر الله جل وعلا، فإنك في اتباعك لأمر الله ولسنة رسول الله تحقق العدل. إذن تحقيق العدل ليس لعقولنا أن تنشئ الأصل فيه، الأصل موجود في كلام ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن العدل قال: تعدل بين اثنين صدقة. وتعدل بين اثنين يعني تصلح بينهما، تصلح بينهما بما أمر الله جل وعلا. وهنا مسألة لمن يدخلون في الإصلاح بين الناس: إذا تبين لك الظلم في طرف، فينبغي لك أن لا تلجأ إلى مجرد الإصلاح، لأن هذا فيه إعانة للظالم على المظلوم، وإنما تطلب من المظلوم أن يعفو، تطلب من الظالم أن يصلح الأمر. أما أنك تقف على الظلم الواضح الجلي ثم تريد أن تكتم هذا الأمر بمجرد الإصلاح، فأنت ربما تزيد المظلوم هنا ظلما فوق الظلم الذي هو فيه. فلا بد من إقامة العدل في ذلك، والعدل أن الظالم يعيد حق المظلوم وأن المظلوم يأخذ حقه، هذا هو العدل، هذا هو العدل. والله جل وعلا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه من الأمور العظيمة التي هي من الخير الذي يبذله الإنسان. قال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الإعانة الغير ذكر لنا أمرين، قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تساعده على أن يصعد عليها أو على أن يحمل متاعا عليها، هذا من الصدقة. هذا ضرب المثل بالأقل، ضرب المثل بالأقل. فمعنى هذا إعانته في أمر دينه، إعانته في أمر علاجه، إعانته في أمر أبنائه، هذا أعظم، هذا أعظم. فإذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالأقل، فإن الأعظم يكون أشد أجرا، يكون أشد أجرا، ويكون أنفع لي، أنفع للمسلم. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر اسم جنس عام يدخل تحته جميع أنواع البر، تحمل متاعا من البر، تدافع عن العرض من البر، تستر عورة مسلم من البر، تعين محتاجا من البر، أنواع كثيرة لا حصر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الأمر في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه، فهذا يهيئ لك المعونة من الله. وما هي المعونة من الله؟ قد تكون في تفريج هم، قد تكون في دفع كربة، قد تكون في شفاء مرض، قد تكون في رد غائب، قد تكون في صلاح ذرية. المعونة من الله أمر الله جل وعلا ما ذكره لنا فيما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على عموم المعونة من الله فلا نحددها بشيء واحد. قال بعد ذلك: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، كل كلام طيب، أعظم الكلام الطيب لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل عظيم على الكلمة الطيبة كيف تنتج. ربما يقابلك إنسان بكلمة طيبة كما يقال تزرع الابتسامة في وجهك، وربما تذهب عنك هما أو غما بسبب هذا الموقف الطيب أو هذه الكلمة الطيبة. وفي الحديث: والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة، إذن يؤجر الإنسان عليها. إذن يقابله أن الكلمة السيئة ماذا؟ يؤثم عليها. الكلمة السيئة يؤثم عليها، الكلمة السيئة الكذب، الكلمة السيئة البهتان، الكلمة السيئة الغيبة، الكلمة السيئة النميمة، الكلمة السيئة السخرية والاستهزاء والتنقص، هذه مجالات لجني السيئات. كما أن الكلام الطيب مجال واسع لجني الحسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، من بيتك إلى مسجدك تؤجر على ذلك. يجوز للإنسان أن يركب سيارته، لكن لن يضيع الله له أجرا إذا مشى على قدميه واحتسب ذلك. كان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يمشي إلى المسجد، فقال له الصحابة: لو ركبت حمارك. فقال رضي الله عنه: إني لا أحتسب إلى الله أو عند الله أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى البيت. أن يحتسب لي أو أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت، لك ما احتسبت. ولكن ينبغي على الإنسان هنا أن ينظر في الأرفق به. إذا كان الأرفق به أن يذهب على قدميه هذا أفضل، وإذا كان الأرفق به أن يذهب بسيارته لا سيما لإدراك الصلاة أو في أيام الحر الشديد أو نحو ذلك، فلا شك أن مصلحة الصلاة تقتضي هنا أن يأتي بسيارته. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط الأذى عن الطريق صدقة. قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدنى أعمال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذه حسنات. إذا رأيت حجرا أبعدته، وإذا رأيت غصنا أو شوكا أو أي شيء يعيق طريق الناس فأبعدته، لك في ذلك حسنة. وإذا كان إبعاد الأذية الحسية للإنسان له في ذلك أجر وحسنات، فكذلك إبعاد الأذية عن دينه وعقيدته له بذلك حسنات. وهنا يتبين فضل أئمة العلم وأئمة الهدى في ذبهم عن هذه الشريعة وفي ردهم للأفكار الباطلة والعقائد المنحرفة التي تنأى بالمسلمين عن دينهم الحق وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الفعل أعظم من قضية إماطة الأذى الحسي من الطريق. إبعاد الأذية في الدين وفي العقيدة والأفكار المنحرفة والحرص على سلامة الدين أعظم من الحرص على سلامة الطريق الحسي. فلأن يمشي الناس على الأشواك وعلى الأحجار وهم على سلامة في دينهم خير من أن يمشوا على طريق سوي وهم على ضرر في أمر دينهم أو في أمر عقيدتهم. هذا الحديث قلنا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من مسألة تعدد أوجه الخير. وربما من الأمور التي ينبه لها في قضية الصدقة، لأنه جاء في هذا الحديث ما يتعلق بالصدقة وجاء في الحديث السابق ما يتعلق بالصدقة، وهناك مظاهر مخالفة في باب الصدقة، سواء الصدقة بالمال أو بالطعام أو بالمتاع أو بغير ذلك. من ذلك أن الإنسان لا ينبغي له أن يعطي صدقة ويريد منها أمرا. فإذا أعطيت إنسان صدقة أعطيه الصدقة، لا تقول له أدعو لي، هذه الصدقة لله تبارك وتعالى، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. الأصل أن الإنسان يتصدق ويحرص أيضا على إخفاء صدقته، كما جاء في الحديث فلا تعلم يمينه شماله ما أنفقت، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيحرص على إخفاء الصدقة، يحرص على إخفاء الصدقة. ومن المصائب ونحن في عالم السيلفي أن الإنسان يتصدق بيد ويده الأخرى يصور بها الصدقة، وهذا باب رياء، هذا باب رياء. أن يأتي إلى إلى إلى فقير من الفقراء أو محتاج من المحتاجين ثم يعطيه بيده اليمنى شيء من المال وبيده اليسرى يصور السيلفي، ما يسمى بالسيلفي. طيب ماذا بقي، يعني ماذا تنتظر أنت من الأجر ثم تنشر هذا الأمر وأنك تصدقت؟ أو ظهرت لنا أيضا في الفترة الماضية شيء من قبيح الأفعال لا سيما من بعض النساء هداهن الله، أنه حتى تبين المرأة أنها على قدر من الإحسان والحرص والعطف تأتي إلى عامل من عمال النظافة مثلا وتعطيه من المال ومن الطعام ثم تقبل رأسه وتصور ذلك، فتجمع بين الرياء وبين الفعل الشنيع الذي لا يليق بالمرأة الحرة. المرأة الحرة لا تحضن غير محارمها، ليست بحاجة إلى أن تحضن شخصا غريبا، أليس كذلك؟ تعطيه مال، تصدقي واحرصي على أن شمالك لا يعرف ما أنفق يمينك، احرصي على ذلك. لكن هذه المظاهر القبيحة التي تصدر من البعض ولو عن حسن نية لا تنبغي، فنحرص على متابعة السنة في ذلك. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن شاء الله الأسئلة في المحاضرة القادمة وفي الدرس القادم.